من الماء يعني بدون واسطه بدون لكن غرفه دي اسمها مغرفه تمام يغترف او بشيء يغترف بيدي او بشيء بيدي واحده لكن يتكرع يعني ينزل في فمه سبحان الله فيه هنا تمام قال فلما فشربوا منه الا قليلا منهم قالت كتب التفسير 77,000 شربوا الله اكبر بقي كام 3000 هم 80 بقي 3000 فشربوا منه الا قليلا منهم خلاص بقي مع طالوت كام 3000 فلما جاوزه هو والذين امنوا معه 3000 اللي هم الايه اللي صبروا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني الله عجيب يعني استأسد الحمل لما استنوق الجمل صح صحيح يعني إن البغاثة بأرضنا يستأنسر لهواننا سبحان الله يعني قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود وجدوا 100,000 أمامهم قال لا سبحان الله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة من قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين جالوت هذا كان يقال أن ظله ميل كما تقول كتب التفسير يا لطيف حاجة عامل خض فهو أنه شافوا العمالقة وشافوا جالوت وسطهم وهو لابس التاج الملك وعلى الحراسة حوله دول أولاد آدم برضو ولا أولاد آدم كلهم بني آدم لا ما هي البشرية انقرضت وذلك سوف نعود يوم القيامة كما قلنا في الوعد الحق على طول أبينا آدم 60 ذراعا في السماء ربنا وأن عليه النشأة الأخرى النشأة الأخرى نرجع تاني لضرس الكافر في النار يوم القيامة كجبل أحد في نشأة تانية الأخيرة بها موضوع آخر. النشأة الأولى نشأة. لسيدنا آدم. بالضبط كده. تمام كده. ف بس دول يعني ظله ميل. يبدو أنه ضخم وخلاص حتى لو يعني قوم جالوت كلهم هكذا. يبدو أبو العماليق عشان كده. يا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. وانصرنا على القوم الكافرين شوف الانسان لما يستمد العون من الله هم 3000 والثاني بالالاف المؤلفه فهزموهم باذن الله 3000 قاتلوا هذه الالاف لماذا هزموهم لان طلع جندي صغير كان قصيرا اصفر نحيف يسمى داود اخذ المقلاع اللي زي النبله وحط فيها زي ما بيعمل اولادنا في فلسطين حط الحجر فكره المنجنيق كده المنجنيق كده وضرب جالوت فخر سريعا فاستسلم كل الجيش فرجل بأمه الله. قتل جالوت قتل داود وقتل داود وجالوت هو يعني سبحان الله قبل هذه الايات ما تحدثت عن داود مطلقا فجاه ظهر داود هذه قصه داود هي بدات من هنا احنا منبع القصه عد سليم احنا خدناها من البدايه نعم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت فإذا بالقوم جميعا يختار داود ليكون ملكا عليه طب ممكن سؤال لفضيلتكم الآيات لا نتألى الله عز وجل ولا نسأل يعني الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكن أي القرآن الكريم ما صورت أن في بني إسرائيل فتى أو شاب أو رجلا اسمه داود وصفته كذا وكذا يعني حتى ما صور مع الذين آمنوا يقولون كذا يعني إذا كان في القصة الدرامية والحركة الدرامية كما يقول المسرحيون أو السينمائيون أن يخبئ المفاجأة داخل المفاجأة القصة هذه من ضمن المفاجأة داود ما الذي قال وهنا نسأل من داود داود بالضبط هذا من داود القصة جندي صغير قالوا هو جندي جندي كان نحيفا أصفر يبدو عنده هزال سبحان الله ضعيف نحيف يقتل هذا الهرقل فلما أخذ بإذن الله ونعم بالله بإذن الله خلاص ونعم بالله ونعم بالله شوف يعني حتى في أمر العناية الإلهية يقول علماؤنا وحكماؤنا وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمان يا سلام لما تمشي يا أخي ده واحد بيمشي وراء حد مشهور شوية ها يقول لك أنا مع فلان أنا مع ترتان أنا مدير مكتب السيد المسؤول شخصيا طب واللي ماشي مع الله